الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ما سمعناه هو في موضوع الوضوء، ويمكن جعل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ضمن أربعة عناصر. العنصر الأول فروض الوضوء، والعنصر الثاني اشتراط النية في الطهارة، والعنصر الثالث وجوب التسمية ومواضع ذلك، والعنصر الرابع سنن الوضوء. هذه أربعة أمور تضمنها كلام المصنف رحمه الله تعالى. بدأ أولا بالأمر الأول وهو فروض الوضوء، فقال: فروض الوضوء ستة: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق. هذه الفروض ذكرها الله عز وجل في كتابه بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه الآية تضمنت فروض الوضوء، وهي الأصل في فروض الوضوء وصفته، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم جاءت مفصلة ومبينة لما أجمل في هذه الآية. الفرض الأول ذكر المصنف رحمه الله أنه غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق. الكلام على غسل الوجه، أولا يجب أن نعرف معنى الغسل. فالغسل هو إمرار الماء على العضو، فهناك فرق بين المسح والغسل. الغسل هو إمرار الماء على العضو، ولو لم يحصل دلك، يعني إذا مر الماء على العضو فالعضو غسل. الدلك مستحب وليس فرضا. هذا معنى الغسل. غسل الوجه، الكلام في غسل الوجه طبعا دليله فرضية غسل الوجه الآية المتقدمة: فاغسلوا وجوهكم. لكن ما هو حد الوجه المأمور بغسله؟ قال الفقهاء رحمه الله: هو من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. هذا تحديد الوجه، وهذا التحديد أخذوه من الدلالة اللغوية للوجه، لأنهم يقولون إن الوجه هو ما تحصل به المواجهة، وبهذا التحديد تحصل المواجهة فيدخل كل ذلك في مسمى الوجه فلا بد من غسله. يدخل في ذلك الفم والأنف، لأن الفم والأنف كلاهما في الوجه، ولهذا في المضمضة والاستنشاق داخلتان في فرضية غسل الوجه. ولهذا قال المصنف رحمه الله: مع مضمضة واستنشاق. ودلت السنة أيضا على فرضية المضمضة والاستنشاق، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بهما، ورد في حديث: إذا توضأت فمضمض، في حديث آخر: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. أيضا الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه تمضمض واستنشق وداوم على ذلك، ولم ينقل عنه ترك المضمضة والاستنشاق. ولهذا في المضمضة والاستنشاق فرضان داخلان ضمن فرض غسل الوجه. الفرض الثاني غسل اليدين، وحد اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، والمرفق داخل، المرفق داخل في اليد المأمور بغسلها، ودليل ذلك الآية: وأيديكم إلى المرافق. وإلى هنا بمعنى ما، ويبين ذلك السنة العملية عنه صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى، وكان يغسل يديه حتى يشرع في العضد. وفي سنن الدارقطني أنه أدار الماء على مرفقيه، فهذا يدل على أن المرفق، والمرفق هو اتصال الساعد بالعضد، هذا يدل على أن المرفق داخل في اليد المأمور بغسلها. الفرض في غسل اليدين يكون بعد غسل الوجه، وهنا ينبه على أمر، وهو أن من السنن كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله أن يبدأ الوضوء بغسل كفيه، هذا سنة. وأما غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفق بعد غسل الوجه فهذا فرض. بعض الناس أحيانا لا يهتم بغسل الكفين وقت فرضهما، بناء على أنه سبق وأن غسلهما في ابتداء الوضوء، والسنة لا تغني عن الواجب، فلا بد أن يغسل اليدين كلتيهما على التحديد المذكور بعد غسل الوجه. الفرض الثالث مسح الرأس، ويمسح الرأس كله، وقد جاء في صفته أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في حديث عبد الله بن زيد في صفة مسحه صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. ويجب أيضا مسح الأذنين، ولهذا قال المصنف رحمه الله: ومسح جميع الرأس مع الأذنين. فالأذنان يجب مسحهما وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأذنان من الرأس، يعني من الرأس المأمور بمسحه. وجاء في السنة العملية أيضا في حديث علي رضي الله عنه قال: ثم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهرهما، ظاهر أذنيه. الحديث رواه أبو داود وغيره. فهذا يدل على مشروعية مسح الأذنين. والواجب هو مسح الرأس للآية: وامسحوا برؤوسكم. وأما مسح ما استرسل من الشعر، قد يكون الشعر طويلا لا سيما بالنسبة للنساء، وقد يكون الرجل له شعر طويل، هل يجب على من كان له شعر طويل أن يمسح جميع شعره؟ الجواب لا، إنما الواجب هو مسح الرأس، لأن الله فرض مسح الرأس. فما استرسل من الشعر لا يجب مسحه. هذا ما يتعلق بفرض مسح الرأس. الفرض الرابع: غسل الرجلين إلى الكعبين. والكعبان مغسولان مع الرجلين، كما دلت على ذلك السنة العملية المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب أن تغسل الرجل مع الكعبين. المصنف رحمه الله قدم الرجلين على مسح الرأس، وهذا للمناسبة، لأنه ذكر الغسل قال: وغسل اليدين والرجلين، لمناسبة الغسل ناسب أن يقدم الرجلين لأنها مغسولة كما أن اليدين مغسولة. وإلا فالأصل في الترتيب أن يكون غسل الرجلين هو آخر الفروض الأربعة. الفرض الخامس: الترتيب. والمراد بالترتيب الذي هو فرض هو الترتيب بين فروض الوضوء الأربعة المتقدمة، وهي غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين. فالترتيب بين هذه الفروض الأربعة فرض. أما الترتيب داخل الفرض الواحد فهذا مستحب. فمثلا سيأتينا إن شاء الله أن من السنة، نحن قلنا إن المضمضة والاستنشاق داخلة في فرض غسل الوجه، بداته بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، هذا ترتيب واجب أو مسنون؟ مسنون، لأنه ترتيب بين أجزاء فرض واحد. فالترتيب المفروض المقصود هنا والترتيب بين الفروض الأربعة. وهكذا الترتيب بين اليمين والشمال، فإن من السنة أيضا في الترتيب أن تغسل اليد اليمنى قبل اليسرى، وأن تغسل الرجل اليمنى قبل اليسرى، لكن هذا ترتيب بين أعضاء فرض واحد، ولهذا لم يكن فرضا وإنما هو مسنون. قد يقول قائل: ما هو الدليل على فرضية الترتيب؟ الفقهاء استدلوا بالآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقد يقول قائل: العطف في الآية بين أعضاء أو بين فروض الوضوء جاء بالواو، والمعروف عند العلماء أن الواو لمطلق الجمع، يعني تجمع بين أشياء من غير أن تقتضي ترتيبا بينها. فمن أين استنبط الفقهاء من هذه الآية أنها دالة على فرضية الترتيب؟ من عنده جواب؟ أنا أطرح السؤال للإخوان. إخوان تفضل. نعم أحسنت. وجه الاستدلال يقولون إن الله عز وجل أدخل ممسوحا بين مغسولات. الممسوح ما هو؟ هو الرأس، إنه قال فاغسلوا وجوهكم، الوجه مغسول، وأيديكم، اليد مغسولة إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم، هذا ممسوح، وأرجلكم، أرجلكم بالفتح معطوفة على إيش؟ على أيديكم، ولهذا كانت بالفتح. فالآية نلحظ أنه أدخل الممسوح وهو الرأس بين المغسولات، وقطع النظير عن نظيره. والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة مقصودة، ولا نعلم فائدة إلا قصد إيش؟ الترتيب، قصد الترتيب. هذا وجه الاستدلال من الآية. دليل آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب، والذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم وهم عدد من الصحابة في عدد من الأحاديث، كلهم ذكروا أنه كان يرتب بين فروض الوضوء، كما جاء في الآية. ومداومته صلى الله عليه وسلم مع الآية تفيد الوجوب. الفرض السادس الموالاة، والمراد بالموالاة هي ألا يفصل بين أعضاء الوضوء بفاصل يقطع تتابع غسل الأعضاء. وبعض الفقهاء ضبطوه فقالوا ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في الظروف المعتادة، ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في الظروف المعتادة. وقولهم في الظروف المعتادة يعني لا عبرة بوقت حر شديد أو ريح شديدة، قد ينشف العضو بسرعة بسبب أمر غير معتاد، لكن التأخير الذي يحصل به فصل بين أعضاء الوضوء بحيث ينشف العضو الذي قبل في الظروف المعتادة، هذا إخلال بالموالاة. ودليل فرضية الموالاة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. ما وجه الاستدلال من الحديث؟ الحديث رواه الإمام أبو داود، رواه الإمام أحمد وأبو داود وهو صحيح، لكن ما وجه الاستدلال منه؟ نعم. نعم، يعني لو لم تجب الموالاة لأجزى غسل اللمعة فقط، لو لم تجب الموالاة لأجزى غسل اللمعة فقط. فكونه صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الوضوء، هذا يدل على أن الموالاة لا بد منها. وبهذا نكون انتهينا من العنصر الأول وهو فروض الوضوء. العنصر الثاني اشتراط النية في الطهارة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والنية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث وغسل كتابية لحل وطئ ومسلمة ممتنعة. هنا ذكر أن النية شرط لكل طهارة شرعية، فيدخل في ذلك الوضوء والغسل والتيمم سواء كانت واجبة أو مستحبة، كلها طهارات شرعية لا بد فيها من النية. والمراد بالنية أن ينوي العمل، لأن النية تطلق ويراد بها نية نفس العمل، وتطلق ويراد بها نية المعمول له. والفقهاء في الغالب عندما يذكرون النية ويشترطونها يقصدون نية نفس العمل، أما نية المعمول له يعني أن ينوي أن يكون عمله لله، فهذا هو الإخلاص، وهو لا شك مطلوب أيضا في كل عبادة، لكن الفقهاء عندما يتكلمون يقصدون في الغالب نية نفس العمل. فالنية شرط لجميع الطهارات. لو أن شخصا مثلا غسل أعضاء الوضوء تبردا، عنده مثلا حرارة في جسمه، ويقولون أن غسل الأطراف يبرد الجسم ويخفض الحرارة، فغسل هذه الأعضاء على الترتيب المشروع لا بنية الوضوء، وإنما بنية تبريد الجسم أو تخفيض الحرارة، فهل يصح وضوءه ويرتفع حدثه؟ لا، لأنه لم ينوي الوضوء الشرعي، لم ينوي الوضوء الشرعي. إذن النية شرط في لكل طهارة شرعية. استثنى المؤلف رحمه الله قال غير إزالة خبث. إزالة الخبث يعني إزالة النجاسة، هذا الاستثناء الأول، سواء عن الثوب أو الأرض أو البقعة، فهذه لا تحتاج إلى نية، ولا تحتاج أيضا إلى فعل آدم. ولهذا يقول الفقهاء إن إزالة الخبث من باب التروك، يعني من باب الأشياء التي أمرنا بتركها واجتنابها، ولهذا فلا تحتاج إلى نية ولا تحتاج إلى فعل آدم. فلو فرضنا مثلا أن شخصا أصابت ثوبه نجاسة فعلقه على حبل غسيل في العراء، فنزل مطر فبل ذلك الثوب وتقاطر وزال أثر النجاسة تماما، يطهر ذلك الثوب ولا يطهر؟ يطهر، مع أنه لم يوجد نية ولم يوجد فعل آدم. وهكذا لو كانت النجاسة على بقعة مثلا ونزل مطر فأزاله، فإن المحل يطهر، لأن إزالة الخبث لا تحتاج إلى نية. الاستثناء الثاني قال وغسل كتابية لحل وطن، يعني هذا إذا كان رجل متزوج مرأة كتابية. المرأة لا تحل لزوجها إذا كانت حائضا إلا بعد أن تغتسل. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلا يتدل على أنه لا يجوز الجماع إلا بعد الاغتسال، يعني بعد الطهر الذي هو انقطاع الدم، وبعد التطهر الذي هو الاغتسال. الكتابية كافرة، والكافر لا تعتبر منه النية، لا تصح منه النية. ولهذا يقولون إن غسل الكتابية هنا من أجل أن يحل لزوجها المسلم وطؤها، من أجل أن يحل لزوجها المسلم وطؤها، وبالتالي لا يشترط في غسلها نية. الاستثناء الثالث الزوجة المسلمة الممتنعة من الغسل، طهرت من الحيض وأراد زوجها الجماع لكنها امتنعت من الاغتسال، فله أن يجبرها على الغسل لأن هذا حق له شرعي، له أن يجبرها على الغسل. إذا اغتسلت مكرهة أو غسلت مكرهة وهي لم تنوي بالغسل الشرعي يحل لزوجها أن يطهرها وإن لم توجد نية في هذه الحالة، وهذا اعتبارا لحق الزوج، من أجل حق الزوج. لكن هل يرتفع حدثها؟ لا يرتفع حدثها، وبالتالي ليس لها أن تصلي بهذا الاغتسال، وإنما هذا الاغتسال يبيح للزوج الوطء فقط. هذا ما يتعلق بالفقرة الثانية وهي اشتراط النية للطهارة. قول المؤلف رحمه الله والتسمية واجبة إلى آخره، هذا نضع عنوان نقول وجوب التسمية ومواضع ذلك، وجوب التسمية ومواضع ذلك. التسمية واجبة في الوضوء، لعلكم تسألون أو قد يسأل سائل، أليس مر معنا قبل قليل فروض الوضوء؟ والمصنف الآن يقول التسمية واجبة في وضوء، لماذا لم يذكرها ضمن الفروض؟ هناك حكم بأن ستة أشياء فروض والآن يقول التسمية واجبة، لماذا لم تكن فرضا سابعا؟ من عنده جواب؟ تفضل سام. ما أظن، ليس هذا هو القصد، يعني هو ليس هذا هو القصد. نعم، نعم أحسنت. ولهذا يقولون عند فرضية التسمية، يقولون التسمية في الوضوء واجبة مع الذكر، ولهذا المصنف نص رحمه الله في آخر كلامه قال وتسقط سهوا وجهلا. إذن الفقهاء في باب الوضوء فرقوا بين الفرض والواجب، عادة فقهاء المذهب أنهم لا يفرقون بين الفرض والواجب، وقد اشتهر بالتفريق بين الفرض والواجب الحنفية، وأما فقهاء الحنابلة فلا يفرقون عادة، لكن في هذا الموضع فرقوا لهذا المغزى، وهو أن الواجب الذي هو التسمية يسقط سهوا وجهلا، أما الفروض فإنها لا تسقط مطلقا. التسمية واجبة كما يقول المصنف رحمه الله، ودليل وجوبها حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وأسانيده فيها ضعف، لكن بعض العلماء قالوا إنه يتقوى بتعدد طرقه، وبعضهم قال إنه لا يتقوى. على كل حال احتج به غير واحد من الفقهاء على فرضية أو على وجوب التسمية. أما بالنسبة للغسل، المؤلف قال التسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. ذكر إذن كم موضع تجب فيه التسمية؟ أربعة مواضع. الوضوء عرفنا دليله، أما الغسل فيقولون يقاس على الوضوء، بل هو أولى منه، لأنه طهارة كبرى. يعني إذا كانت التسمية واجبة في الطهارة الصغرى وهي الوضوء، فلا أن تجب في الطهارة الكبرى وهي الغسل من باب أولى، لأن الغسل كما تعلمون يجب فيه ما لا يجب في الوضوء. هذا بالنسبة للغسل، أو دليل الفرضية بالنسبة للغسل. بالنسبة للتيمم، التيمم قد يكون بدل عن الوضوء وقد يكون بدلا عن الغسل كما سيأتي في بابه. والقاعدة عند الفقهاء أن البدل يأخذ أحكام المبدل، فما دمنا قلنا إن الغسل يجب تجب فيه التسمية والوضوء تجب فيه التسمية، فالتيمم بدل عنهما، والبدل يأخذ أحكام المبدل. أما بالنسبة للموضع الرابع، قال: وغسل يدي القائم من نوم ليل ناقض لوضوء. هذا ذكره المؤلف رحمه الله وذكره بعض المتأخرين. الإمام ابن قدامة في المغني تعقب هذا الأمر وذكر أنه بعيد، يعني وجوب التسمية في غسل يدي القائم من نوم ليل ناقض للوضوء، وجوب التسمية قبل ذلك، يقول ابن قدامة إنه بعيد. وعلل ذلك بأنه العمدة فيه هي القياس على الوضوء، والتسمية في الوضوء مغلب فيها جانب التعبد، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى يوجد فرق، فإن الوضوء آكد ويجب في الأعضاء الأربعة بخلاف الغسل، فهذا الغسل لا يجب إلا في الكفين فقط. وسبب مشروعية الوضوء غير سبب مشروعية غسل يدي القائم من نوم ليل ناقض للوضوء. إذن هذه فروق ذكرها ابن قدامة تمنع القياس، لأن القياس يصح مع عدم الفارق المؤثر، وهذه فروق مؤثرة. ولهذا فالأظهر كما قال ابن قدامة أن التسمية لا تجب قبل غسل يدي القائم من نوم ليل ناقض للوضوء. قال: وتسقط التسمية سهوا وجهلا. التسمية كما تقدم واجبة مع الذكر، لو نسي أن يسمي فإنه تسقط التسمية عنه، ولو ذكر في أثناء الوضوء فالصحيح أنه يكمل الوضوء. بعض الفقهاء قال أنه يستأنف، يعني يبتدئ الوضوء من جديد، وهذا هو المشهور عند المتأخرين، لكن الأظهر أنه يكمل الوضوء. لحديث عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان. الفقرة الأخيرة في الوضوء هي الكلام على سنن الوضوء. المصنف رحمه الله قال: ومن سننه، من هذه تفيد التبعيض، لأن المصنف رحمه الله سمى كتابه أخصر المختصرات، فهو لا يعني كأنه يشير إلى أني لم أستوعب جميع السنن، وإنما ذكرت أبرزها أو أهمها. قال: ومن سننه، ذكر رحمه الله 10 سنن. السنة الأولى استقبال القبلة، فيسن للمتوضى أن يستقبل القبلة. والفقهاء يقولون إن استقبال القبلة مستحب في كل عبادة، إلا ما دل الدليل فيه على عدم الاستقبال. فالأصل مشروعية استقبال القبلة في كل عبادة، ما دل الدليل على عدم الاستقبال فلا تستقبل فيه القبلة، مثل مثلا الخطيب في خطبة الجمعة يستدبر القبلة، هذا دل عليه دليل مع أنه في عبادة. العبادة التي لم يرد فيها دليل على عدم الاستقبال، الأصل هو استحباب الاستقبال. السنة الثانية قال وسواك، السواك مرة معنا وذكرت الدليل على استحبابه مع الوضوء، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، هذا مرة معنا في بابه. الموضع الثالث قال وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل ويجب له ثلاثا تعبدا، يعني كون الشخص قبل الوضوء يبدأ فيغسل كفيه هذا سنة من سنن الوضوء، لأن الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه صلى الله عليه وسلم بدأ فغسل كفيه، لكن هذا غير واجب. ودليل عدم وجوبه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فبدأ جل وعلا بغسل الوجه ولم يذكر غسل الكفين، فدل ذلك على أن غسل الكفين الوارد في السنة استحباب وليس فرضا. أما بالنسبة لمن قام من، هو قال وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، القائم من نوم ليل ناقض للوضوء، هذا يجب عليه أن يغسل كفيه ثلاثا. إذا قام الشخص من نوم ليل ناقض للوضوء فإنه يجب عليه أن يغسل كفيه ثلاثا. وقولهم نوم ليل هذا يخرج نوم النهار، فلو نام نهارا لا يلزمه أن يغسل كفيه، وقولهم ناقض للوضوء هذا يخرج ما لو كان النوم غير ناقض، كان يكون نعاس أو نوم غير مستغرق أو وهو جالس أغفى إغفاءه، فهذا نوم حتى لو وقع ليلا هو لا ينقض الوضوء ولا يوجب غسل الكفين. إذا نام الشخص نوم ليل ناقض للوضوء فيجب أن يغسل كفيه قبل أن يتوضأ وقبل أن يغمسهما في الإناء إذا كان يريد أن يتوضأ من إناء. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، حديث في الصحيحين. فهذا الحديث يدل على وجوب غسل الكفين ثلاثا في حالة من قام من نوم ليل ناقض للوضوء. التقييد بالليل من أين أخذه الفقهاء؟ ما دليله؟ من يذكر يا إخوان؟ تفضل. نعم أحسنت. يقولون البيتوتة لا تكون إلا بليل، اللغة العربية يكون بات فلان يعني ليلا، فاستنبط الليل من قوله باتت أين باتت يده. من السنن أيضا ذكر المصنف رحمه الله قال وبمضمضة فاستنشاق، هذه السنة الرابعة، يعني البداء بالمضمضة فالاستنشاق، فقبل أن يغسل وجهه بعد أن يغسل كفيه يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم بعد ذلك يغسل وجهه. هذا الترتيب ذكرت فيما مضى أنه ترتيب بين أعضاء فرض واحد، ولهذا كان من السنن وليس من الفرائض. ودليل هذه السنة السنة العملية، فإن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق قبل أن يغسل صلى الله عليه وسلم وجهه. قال: ومبالغة فيهما لغير صائم، هذه السنة الخامسة. مبالغة فيهما، الضمير عائد على المضمضة هو الاستنشاق. أولا، ما المراد بالمبالغة؟ يقولون إن المبالغة في المضمضة يعني إدارة الماء بجميع فمه، هذا المراد بالمبالغة في المضمضة، إدارة الماء بجميع فمه. المبالغة في الاستنشاق يقولون جذبه الماء بنفسه إلى أقصى الأنف، هذا المراد بالمبالغة في الاستنشاق، جذبه الماء بنفسه إلى أقصى الأنف. المبالغة في المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء، ودليل السنية حديث لقيط رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهذا الحديث يدل على سنية المبالغة في الاستنشاق، وقاسوا عليها المضمضة لأن ذلك من جملة إسباغ الوضوء. لكن هذه السنية يستثنى منها من الصائم، فالصائم لا يشرع له المبالغة في المضمضة والاستنشاق بدلالة الحديث المتقدم. والحكمة في ذلك أن المبالغة قد تفضي إلى وصول الماء إلى الجوف، وهذا يؤثر في الصيام، فلهذا كانت بالنسبة للصائم مكروهة وبالنسبة لغيره مشروعة. قال: وتخليل شعر كثيف، هذه السنة السادسة، والمراد تخليل شعر اللحية الكثيفة، والمراد بالكثيفة هي التي لا تصف البشرة، يعني لا يعرف لون البشرة من خلالها، هذه يقال لها لحية كثيفة. هذه اللحية الكثيفة يسن تخليلها، وقد جاء في صفة التخليل أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فجعله تحت حنكه وخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي. رواه أبو داود وغيره. أما إذا كانت اللحية خفيفة، وضابط الخفيفة هي التي تصف الجلد، تصف البشرة، فهذه يجب غسلها وما تحتها، يجب غسلها وما تحتها. ودليل ذلك يقولون إن البشرة هنا داخلة في الوجه المغسول أو المفروض غسله، لأنه تقدم فيما مضى إني ذكرت أن الوجه هو ما تحصل به المواجهة، فإذا كانت اللحية خفيفة فما تحتها تحصل به المواجهة، وبالتالي يجب غسله لدخوله في قوله فاغسلوا وجوهكم. أما ما كان مستترا فهذا لم تحصل به المواجهة، ولهذا كان غاية ما يشرع ويستحب هو التخليل استحبابا لا وجوبا. وأما ظاهر اللحية فهذا ما استرسل من اللحية يجب غسله مع الوجه، ظاهر ما استرسل من اللحية فهو غسله واجب مع غسل الوجه. السنة السابعة قال تخليل الأصابع، أصابع اليدين وأصابع الرجلين، مر معنا حديث لقيط وفيه وخلل بين الأصابع، فهذا من السنن. الثامن قال وغسلة ثانية وثالثة وكره أكثر، فالغسلة الواحدة هذه فرض، الزيادة ثنتين هذه مستحبة، والزيادة ثلاثا هذه أيضا مستحبة، والأفضل هو التثليث، الأفضل هو التثليث، ويجوز الاقتصار على غسلة واحدة أو غسلتين. وأما ما زاد على ذلك يعني أن يغسل رابعة أو خامسة فهذا مكروه، إلا إذا دعت إليه حاجة، كان يكون هناك وسخ في اليد يحتاج إلى إزالة فغسله ثنتين وثلاثا ولم يزل. أما إذا لم تدعو إلى ذلك حاجة فالأصل هو الاقتصار على غسلة واحدة أو ثنتين أو ثلاثا، والأفضل هو الثلاث. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وثبت عنه أنه توضأ مرتين مرتين، وجاء في حديث عثمان أنه توضأ ثلاثا ثلاثا. السنة التاسعة قال وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء، والعاشرة قول ما ورد. أما رفع البصر إلى السماء فقد ورد فيه حديث، لكن ذكر رفع البصر إلى السماء جاء في زيادة ضعيفة، والحديث ثابت بدون ذكر رفع البصر إلى السماء، وإنما فيه فقط الذكر الوارد، وهذا في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. الحديث في صحيح مسلم، وفي رواية عند الترمذي زاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذه الرواية بعض العلماء قال إن في سندها اضطراب، والألباني ذهب إلى تصحيحها وثبوتها، وأما الثابت في صحيح مسلم فهو ما سمعتم. وبهذا نكون قد انتهينا من سنن الوضوء. نعم. لازم نسوها، فإن خاف الله قيامه مع نفسه. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان أحكام المسح على الخفين والحوائل. فموضوع هذا الفصل هو أحكام المسح على الخفين والحوائل. وأما عناصر ما ذكره المصنف رحمه الله فيمكن جعلها في العناصر التالية: العنصر الأول حكم المسح على الخفين وبيان الحوائل التي يمسح عليها. العنصر الثاني شروط المسح على الجبيرة. العنصر الثالث مدة المسح ووقت ابتدائها. العنصر الرابع أثر الانتقال بين السفر والحضر في المدة. العنصر الخامس شروط المسح على الخفين. العنصر السادس القدر الواجب مسحه. العنصر السابع مبطلات المسح. هذه عناوين لأبرز مضامين هذا الفصل حسب ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. بدأ أولا بالكلام على حكم المسح على الخفين والحوائل، فقال رحمه الله: يجوز المسح على خف ونحوه. الخف هو ما نسميه الآن الكنادر أو الجزمة أو غيرها من التسميات، فهو معروف قد يتخذ من جلد أو نحوه. وقوله ونحوه يعني ما يماثل الخف، ومنه الجوارب. فقوله ونحوه يدخل فيه الجوارب، والجوارب هي الشراب، معروف الآن بالشراب. هذا أيضا يجوز المسح عليه. المسح على الخفين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثه متواترة تواترا معنويا. ومن ذلك ما ثبت في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسى عليهم. والحديث في الصحيحين، وهو دال على مشروعية المسح على الخفين. وأما الجوارب فقد ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم مسحوا على الجوارب، وقاسها الفقهاء أيضا على الخف. قال: يجوز المسح على خف ونحوه. قال: وعمامة ذكر محنكة. هذا الأمر الثالث الذي يمسح عليه، ذكرت الخف هذا واحد، وذكرنا الجورب هذا رقم اثنين. العمائم أيضا، العمامة يجوز المسح عليها، لكن المصنف رحمه الله قيد قال: وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة. عمامة ذكر هذا يخرج الأنثى، لأن الإناث ليس من شأنهن أن يلبسن العمائم، بل لبسهن العمائم منهي عنه لأنه تشبه بالرجال، وإنما لبس العمائم من خصائص الرجال. لكنه قيد أيضا بأن تكون محنكة، ومعنى محنكة يعني مدارة تحت الحنك، تكون العمامة مدارة تحت الحنك. قال: أو ذات ذؤابة. الذؤابة يعني يكون أحد أطرافها متدليا من الخلف، تكون ملفوفة وأحد الأطراف متدليا من الخلف. الدليل على اعتبار ذلك يقولون إن هذا هو المعروف في عمائم العرب، والرخصة جاءت في العمائم المعروفة زمن النبوة، والمعروف عندهم في ذلك الوقت أن تكون العمامة محنكة أو ذات ذؤابة. من ناحية أخرى يقولون إن المحنكة يشق نزعها لأنها ملتفة تحت الحنك فيشق نزعها، فلمشقة النزع جاز المسح عليها. عموما دليل المسح على العمائم ما ثبت في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. العمامة قد لا تستر جميع الرأس، يبقى بعض الرأس مكشوفا، هل يلزم مسح ما ظهر من الرأس؟ يقول الفقهاء لا يجب مسح ما جرت العادة بكشفه. يعني نفرض أن العمامة يوجد جزء مثلا من القافية عادة يكون مكشوف من الرأس، فما جرت العادة بكشفه لا يجب مسحه، لأن العمامة نابت عن الرأس فانتقل الفرض إليها وتعلق الحكم بها. لكن يقولون يسن، يعني يسن أن يمسح ما ظهر من بقية رأسه، لأنه صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الحديث مسح بناصيته وعلى العمامة، والناصية هي مقدم الرأس. لكن يقولون إن هذا من باب الاستحباب، من باب الاستحباب. الأمر الرابع من الحوائل، قال المصنف رحمه الله: وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن. الخمار هو ما تغطي به المرأة رأسها، والمؤلف رحمه الله اشترط للخمار الذي يجوز المس عليه أن يكون مدارا تحت الحلق، يعني على الرأس ومدار تحت الحلق. ودليل ذلك ورد أثر أن أم سلمة رضي الله عنها، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد حسن عن الحسن البصري عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار، والحسن البصري رأى أم سلمة ولم يسمع منها كما قال ابن المديني. فاستدل بعض الفقهاء بهذا الأثر، يعني بوروده عن أم سلمة رضي الله عنها، واستدل بعضهم بالقياس على العمامة المحنكة، لأن الخمار المدار تحت الحلق بالنسبة للنساء يشبه العمامة المحنكة بالنسبة للرجال، فيتوجه القياس حينئذ. فالقياس مع الأثر صالح لثبوت الحكم، ولهذا يجوز للنساء مسح الخمار إذا كان مدارا تحت الحلق. شيخ الإسلام تيمية تكلم عن هذه المسألة وذكر أنه إذا كان هناك مشقة في نزعه وحاجة تدعو إلى بقاء الخمار فحينئذ يجوز المسح، يجوز المسح. وأما إذا لم يكن ثمة حاجة، يعني عبارة ابن تيمية قال: وإن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارها، فإن أم سلمة كانت تمسح خمارها وينبغي أن تمسح مع ذلك بعض شعرها. وأما إذا لم يكن بها حاجة ففيه نزاع. وظاهر كلام المصنف أنه يقيد بالحاجة أو مطلقا، مطلقا كلام المصنف على الإطلاق، لكن الشيخ محمد بن عثيمين يقول الأولى هو التقييد بالحاجة، فتمسح عند وجود الحاجة، لأن هذا ظهور جواز المسح في مثل هذه الحالة أقوى منه في حالة عدم وجود الحاجة. الأمر الخامس من الأمور التي يمسح عليها أو من الحوائل هو الجبيرة، والمراد بالجبيرة ما يوضع على الكسر أو على الجرح من لفافة أو ألواح أو ما أشبهها بغرض المداوات، مداوات الكسر أو مداوات الجرح، هذا يسمى جبيرة، فمسح على الجبيرة مشروع. وقد ورد في حديث صاحب الشجة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جسده خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. الحديث رواه أبو داود في سننه. هذه هي الحوائل التي يشرع المسح عليها. بالنسبة للجبيرة المؤلف رحمه الله تعالى فصل فيها فقال: وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها. فذكر رحمه الله شروطا خاصة بالمسح على الجبيرة، الشرط الأول ألا تتجاوز قدر الحاجة، لأن المسح على الجبيرة هو من أجل الحاجة إلى التداوي فيقيد بقدر الحاجة. لكن السؤال هو: ما ضابط الحاجة أو ما ضابط قدر الحاجة؟ من الذي يضبطه لنا؟ يذكر لنا ضابط قدر الحاجة. نعم تفضل. لا يعني، لكن نريد ضبط. نعم ما هو واضح، يعني قريب. نقول قدر الحاجة هو موضع الجرح أو الكسر وما يحتاج إليه في ثبوت الجبيرة ونفعها. موضع الحاجة أو قدر الحاجة هو موضع الجرح أو الكسر، وهذا واضح. لكن أيضا ما يحتاج إليه في ثبوت الجبيرة ونفعها، يعني أحيانا تصير الواحد مفلوق في الجبهة فيحتاج حتى تثبت الفافة يلفونها إلى هنا هذا يحتاج إليه في ثبوت الجبيرة، في ثبوت اللفاف، فهذا يجوز أنه يمسح على الموضع هذا كله. الكسر قد يكون الكسر مثلا عفان الله وإياكم في منتصف الساعد، لكن يقول الطبيب حتى يلتئم العظم ويركب العظم على العظم لابد نجبر اليد كلها إلين المرفق. هذا يحتاج إليه في إيش؟ في نفع الجبيرة. إذن ما يحتاج إليه يعني موضع الجرح والكسر هذا مفروغ منه، ما يحتاج إليه أيضا في ثبوت الجبيرة وفي نفع الجبيرة، هذا يدخل في قولهم قدر الحاجة، ولهذا قال وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة. قال إلى حلها، هذه العبارة نستفيد منها فائدة، وهي أن المسح على الجبيرة ليس مؤقتا. سيأتينا إن شاء الله أن المسح على الخفين والجوربين يكون يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر، وهكذا بالنسبة للعمامة والخمار وغيره. لكن بالنسبة للجبيرة، الجبيرة لا توقيت فيها إلا الحل، إلى حلها، والمراد بحلها يعني إزالتها. يقول الشيخ منصور البهوتي وبرؤها كحلها بل أولى، يعني حلها هو إزالتها، لكن لو برئت ولم تحل إلى الآن يجوز نمسح؟ لا، ما يجوز، الواجب نزعها. ولهذا نقول إن الجبيرة ليس لها توقيت محدد، وإنما يمسح عليها إلى حلها أو برء ما تحتها. فإذا حلت قبل أن يبرأ وأمكن غسل الموضع يغسل، وإن برئ الموضع وجب إزالتها وغسل ما تحتها. قال المؤلف رحمه الله وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها. هذه العبارة نستفيد منها شرط ثاني من شروط المسح على الجبيرة، وهو أن توضع على طهارة، أن توضع الجبيرة على طهارة. ودليل ذلك هو القياس على الخفين، مر معنا أو سيأتي إن شاء الله أن الخف لا بد أن يوضع على الطهارة بدليل حديث المغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. يقولون كذلك المسح على الجبيرة أيضا لا يمسح عليها إلا إذا وضعها على طهارة. هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، والراجح في هذه المسألة أن مسح الجبيرة لا يشترط له وضعها على طهارة، لأنه لم يرد دليل على ذلك، والقياس على الخفين قياس مع الفارق، وهناك فروق متعددة بين الجبيرة وبين الخفين. ثم من ناحية أخرى أن الجبيرة قد تأتي فجأة، الشخص قد يصاب إصابة مفاجئة فيحتاج إلى المبادرة في علاجه، ففي كثير من الأحوال لا يتيسر له أن يتوضأ قبل أن توضع الجبيرة، فاشتراط أن توضع على طهارة هذا فيه مشقة. ولهذا فالأرجح وهو الذي عليه الفتوى عند المشايخ واختيار شيخ الإسلام تيمية أن لا يشترط للمس على الجبيرة أن توضع على طهارة، أما عدم تجاوزها قدر الحاجة فنعم لا يجوز لواضع الجبيرة أن يضعها بقدر تجاوز فيه الحاجة. ولو فرضنا أنه وضعها بقدر تجاوز فيه الحاجة فإن الواجب عليه حينئذ أن يزيل ما زاد على الحاجة، لأن الأصل هو وجوب غسل العضو. إذا كان ما زاد على الحاجة في محل فرض، يعني في محل فرض غسله، فيجب إزالته. لكن لو فرضنا أنه خاف الضرر، قال لو أزلت الآن اللي جبرني مثلا زاد على قدر الحاجة، لكن لو أردت أزيل الزائد على قدر الحاجة أخشى على نفسي الضرر، يقول المصنف رحمه الله: وإن جاوزته، يعني جاوزت الجبيرة موضع الحاجة أو وضعها على غير طهارة، لزم نزعها. إذا أمكن نزع ما جاوز الحاجة فقط فينزع ما جاوز الحاجة، إذا ما يمكن إلا بنزع الجميع ينزع الجميع. فإن خاف الضرر، قال والله أنا الآن إن أزلت الجبيرة تضررت، والواقع أني وضعتها على غير طهارة عند المصنف ولا عندنا، ما عندنا مشكلة في هذا الموضوع لأننا قلنا ما يشترط، أو قد جاوزت قدر الحاجة خاف الضرر حينئذ، يقول يتيمم ويمسح الموضوع على الطهارة، يمسح الموضوع على الطهارة لكنها مجاوزة لقدر الحاجة. وعلى هذا المجاوز لقدر الحاجة لكن موضوع على طهارة وخاف الضرر بنزعه يجمع فيه بين المسح والتيمم. أما ما لم يوضع على طهارة فعلى المشهور ما يمسح، لأن شرطه غير متحقق، شرط المسح هو أن تكون على طهارة. مسألة التيمم للزائد على قدر الحاجة، يعني مسألة مسحه هذا ظاهر، لكن المصنف يقول أنه يجمع بين المسح وبين التيمم في حالة ما إذا كان زائدا على قدر الحاجة وخاف الضرر بنزع ذلك الزائد. قال كثير من الفقهاء إنه لا يحتاج، وهذا قول ثاني، مع مسحها إلى التيمم، وعللوا قالوا لأنه محل واحد فلا يجمع فيه بين بدلين، هذا موضع واحد، والتيمم بدل عن الغسل أو المسح، فلا نجمع بين بدلين في موضع واحد كالخف، الرجل إذا كانت مستورة نمسح فقط ولا نتيمم. ولأن خوف الضرر بنزع الزائد عذر في المسح، كونه يخاف الضرر إذا نزع الزائد هذا عذر في مسح الزائد، ويبيح مسح الزائد حينئذ، وهذا هو الأظهر. فالأظهر أنه لا يحتاج إلى الجمع بين الأمرين، بين المسح والتيمم. أختم الدرس في مسألة تتعلق بمسح الجبيرة. ذكر بعض العلماء تفصيلا جيدا بالنسبة للجبائر يتعلق بالمسح على الجبيرة أو على اللفافة إذا كانت على جرح أو نحوه، فذكروا أن لها عدة حالات. الحالة الأولى العضو الذي فيه جرح، يعني أحوال العضو المجروح. العضو المجروح له عدة حالات. الحالة الأولى أن يكون مكشوفا ولا يضره غسل ولا مسح، يكون مكشوفا ولا يضره غسل ولا مسح. في هذه الحالة فإنه يغسل، إذا كان العضو الذي به الجرح مكشوف ولا يضره غسل ولا مسح، ففي هذه الحالة الواجب أنه يغسل إذا كان في محل يغسل. الحالة الثانية أن يكون مكشوفا ويضره الغسل دون المسح، يعني عضو مجروح ومكشوف يضره الغسل دون المسح، حينئذ ما الواجب؟ مسحه، يعني يمسح نفس العضو، لأنه إذا جاز مسح الجبيرة فمسح العضو من باب أولى. الحالة الثالثة إذا كان مكشوفا ويضره الغسل والمسح، مكشوف ويضره الغسل والمسح، ماذا يفعل حينئذ؟ يتيمم عنه، يتيمم عنه. الحالة الرابعة إذا كان مستورا، وهذه التي تكلم عنها المصنف، بجبيرة أو لفافة أو نحوها، فحينئذ يمسح على اللفافة ونحوها. نكتفي بهذا القدر، أسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم جميعا الإخلاص في القول والعمل. وإذا كان هناك أسئلة فيما تقدم. نعم يا شيخ. نعم نعم نعم، والفقهاء رحمهم الله نصوا على هذا المشهور في كتب المذهب، كتب المتأخرين، قالوا إنه يغسل العضو المكشوف ويمسح ويتيمم في موضع غسل العضو، في موضع غسل العضو. والعلة في ذلك من أجل الترتيب، من أجل الترتيب، يعني أن تتم طهارة العضو كاملة في هذا الموضع بالذات. لكن شيخ الإسلام تيمية له كلام في هذه المسألة في الفتاوى، ذكر أن هذه المسألة ليست من مذهب الإمام أحمد، وأن أول من قال بذلك القاضي أبو يعلى، وأنه لا يعرف عن الإمام أحمد ومن قبل القاضي أبو يعلى أنهم قالوا بالفصل بالتيمم بين أعضاء الوضوء، بل قال إنه فعل مبتدع وفيه ضرر، لأنه إذا كان الشخص يداه مبتلتان وقد غسل فالتيمم سيلوث اليدين إذا كان أثناء الغسل. ولهذا فالراجح إن شاء الله أنه إذا شرع له التيمم عن عضو من الأعضاء فلا يلزم أن يكون في موضعه، يعني في وقت غسله، وإنما بعد أن يفرغ من الوضوء يتيمم، يعني ممكن يتنشف ثم يتيمم بنية أنها عن العضو الذي لم يغسله ولم يمسح، هذا هو الأرجح. وش مثل ايش؟ وش الشروط؟ نعم هذه لو تصبرون علينا، لان هذه ضمن شروط المسح، سياتي ان شاء الله انا اجيب جواب سريع، هذه ستاتي ان شاء الله في الدرس القادم. من شروط المسح ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان يكون الخف ساترا لمحل الفرض، ومحل الفرض بالنسبه للرجل هو الرجل الى الكعبين، فلا بد ان يكون ساترا للكعبين وما دونهما. اما اذا كان الجزمه مثلا دون الكعبين فلا يجوز المسح عليها الا اذا كان تحتها شراب يستر الكعبين، فحينئذ يجوز انك تمسح على الجزمه وتكمل على الشراب، بشرط وهو الا تخلع الجزمه، تبقى الجزمه مع الشراب. وهذا سياتي ان شاء الله يعني بيانه بشكل اوسع ضمن شروط المسح. تفضل. نعم تقصد أمام الصنبور يعني؟ طبعا الآن بالنسبة هو الحديث علل، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وهذا فيه إشعار بأن غمس اليد قد يكون له تأثير في الماء، ولهذا الإمام أحمد رحمه الله قال الأعجب إلي أن يهريق الماء. ومر معنا بعض الفقهاء قالوا إن غمس اليد ينقل الماء القليل من الطهورية إلى أن يكون طاهرا، لكن إذا كنت تحت صنبور فالماء الذي سيمر عليك سيذهب، أنت لن تتوضأ به، وبناء على ذلك ما في بأس أنك تقوم من نوم ليل ثم تفتح الصنبور وتغسل يديك، يعني ليس هذا من النهي، لا يدخل هذا في النهي، لكن يجب أن تبدأ بالغسل، بينما في غير هذا الوقت، في غير ذلك الوقت لا يجب عليك وإنما يسن. أما قضية أنك الغمس، فالغمس هنا غير موجود لأن ما عندك إناء بحيث أن الغمس يؤثر فيه، أنت ستغسل بدفعة من الماء ستذهب، فلا لا حرج في ذلك. ثلاثة، واجب أن يغسل ثلاثة. نعم هو إذا مر الماء، نحن قلنا أن الغسل هو مرور الماء على العضو، فإذا مرت ثلاث جريات أو ثلاث دفعات فهذا غسل ثلاث، هذا يعد غسلا ثلاثا. نعم لا الغترة لا تدخل لأنها ليست ذات ذؤابة ولا محنكة ولا مشقة في نزعها، نزعها ميسور فلا تدخل. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.